أشكي وشوقي بيقول كل يوم أنا حاطي خلني أنا والليل أعيش بأفكاري أنسى هموم الواد وأسهر بدمعاتي أشكي وشوقي بيقول كل يوم أنا حالي أشكي وشوقي بحور.